بتاريخها، بل وتفخر وتتغنى بأبنائها ورجالها، وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار، بل وبشهادة العزيز الغفار، أمة نبينا المختار. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وخيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا قومية، ولكنها خيرية مستمدة من إيمانها بربها جل وعلا ونبيها صلى الله عليه وسلم، خيرية مستمدة من هذه الرسالة المشرفة التي شرفت الأمة بحملها إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال رب العالمين لسيد المرسلين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، لقد أنجبت الأمة على طول تاريخها رجالا ونساء سيظل التاريخ يقف أمام سيرهم العطرة وقفة إعزاز وإجلال وإكبار، كما نرى في كل ليلة من هذه الليالي المباركة. ومن الصعب أن نحصر عدد هؤلاء على مدى التاريخ وطوله، لأنهم عمر الزمن ونبض الحياة، ومن المحال أن نحسب أنفاس الزمن أو أن نقدر نبض الحياة. قد يكون من اليسير أن نقتطف زهرة يتيمة في صحراء مقفرة، لكن من العسير أن نقتطف زهرة جميلة في حديقة غناء تضم كل ألوان الزهور وتشمل كل أطياف وأصناف الشذا والعبير. قد يكون من اليسير أن نرى نجمة تلتمع بالنور والضياء، لكن حتما من العسير أن نحصر عدد نجوم السماء. فتعالوا بنا مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى لنعيش الليلة مع إمام كبير من هؤلاء الأخيار، مع مصباح منير من هذه المصابيح المشرقة التي لا تزال تتألق بضيائها ونورها. وما أحوج الأمة الآن للتعرف على هؤلاء الأطهار، لتقدم الأمة لشبابها وأجيالها قدوة طيبة ومثلا عليا طاهرة في وقت قدم فيه السفهاء والتافهون واللاعبون والراقصون والمطربون ليكونوا القدوة والمثال. ولا حول ولا قوة إلا بالله الكبير المتعال. تعالوا بنا قبل أن تطاردنا عقارب الساعة كالمعتاد، لنلقي السمع والبصر والفؤاد بين يدي إمام من الكبار، إنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، إنه أحد الثمانية الذين سبقوا للإسلام، إنه أحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق، إنه أحد الستة من أهل الشورى الذي اختارهم عمر بن الخطاب وجعل الخلافة في واحد منهم، إنه بدري من البدريين والنبي الأمين، يقول كما في الصحيحين: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وفي رواية: فقد وجبت لكم الجنة. إنه واحد من أهل بيعة الرضوان الذين رضي عنهم الرحيم الرحمن، وهذا الرضا لا زال مسطورا وسيظل مسطورا في القرآن في قول ربنا جل جلاله وهو الرحيم الرحمن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والممدوحون بقول ربنا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. نعم، إننا الليلة يا سادة على موعد مع واحد من أصحاب الهمم العالية العالية، وأكررها ثلاثا: العالية التي خاضت البحار وعلت الجبال وسمت فوق السحاب، إنه بطل الأبطال، إنه سيد الرجال، إنه الفاتح العملاق المفضال، إنه العابد التقي، الورع الزكي، الورع النقي، إنه المجاهد الأبي، والموحد الغيور القوي، والحارس الوفي للحبيب النبي، إنه خال المصطفى وكفى، إنه خال المصطفى وكفى، إنه بطل القادسية، فاتح المدائن، الذي رمى بأول سهم في الإسلام، الذي جمع له النبي أبويه فقال: ارم فداك أبي وأمي، ارم فداك أبي وأمي. يقول علي، والحديث في الصحيحين وسأعود له: ما سمعت رسول الله جمع أبويه لأحد إلا لإمامنا الليلة، فقال له يوم أحد: ارم فداك أبي وأمي. إنه صاحب الهجرتين، المصلي إلى القبلتين، إنه الرجل الذي أمسك بيده ولأول مرة تاج كسرى وأرسله كاملا غير منقوص إلى الأسد في عرينه، إلى عمر بن الخطاب في مدينة النبي الطاهرة العامرة. إننا الليلة على موعد كريم كبير مع رجل مزين بالصدق والحماس والتجرد والإخلاص، إنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عن سعد. واسمح لي أن أطرح السؤال المرير: ماذا تعرف الأمة عن سعد بن أبي وقاص؟ وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ ماذا يعرف شبابنا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؟ ذلكم العملاق الكبير، ذلكم الإمام الكريم، ذلكم الصحابي الجليل. ماذا تعرف يا ابن الإسلام عن هذا البطل الذي صنعه الإسلام ورباه محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام؟ تعالوا بنا سريعا. أسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في أول أيام الدعوة الأولى، قبل أن يدخل النبي دار الأرقم بن أبي الأرقم. اسمع إليه رضي الله عنه وهو يقول، والحديث في الصحيحين، يقول سعد رضي الله عنه: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. هل تدبرت هذه الرواية؟ يقول: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام، وفي لفظ: وإني لثالث الإسلام. يعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذه الكلمات الجميلة التي يعتز ويفخر بها سعد بن أبي وقاص، بأنه كان من السابقين الأولين المبكرين للإسلام. فيقول الحافظ رحمه الله تعالى: قال سعد ذلك رضي الله عنه بحسب اطلاعه على من أسلم، لأننا نعلم أن من كان يدخل في الإسلام في هذا الوقت كان يخفي إسلامه. فيقول سعد هذا القول بحسب اطلاعه على من أسلم، فهو يعتقد أنه ثالث 3، أما الأول فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني فهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والثالث هو سعد بن أبي وقاص. وهناك من قال من أهل العلم الأول أبو بكر ولا يقصد رسول الله، فهو رسول الدعوة ورسول الإسلام، الأول أبو بكر والثاني خديجة رضي الله عنها. ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام، أي 3/3 أسلموا لله تبارك وتعالى. فسعد بن أبي وقاص من أولئك الأخيار الذين شرح الله صدورهم للإسلام على يد أبي بكر الصديق. فتصوروا أن سعدا هو الآخر يأتي يوم القيامة في ميزان أبي بكر، كما ذكرت بالأمس في شأن الزبير وفي شأن طلحة وفي شأن عبد الرحمن، كل هؤلاء يأتون في ميزان الصديق، كما ستأتي الأمة كلها وعلى رأسها الصديق نفسه في ميزان سيد الدعاة وإمام التقاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أسلم سعد في 17 من عمره. ماذا؟ أعد، أقول أسلم سعد في 17 من عمره. كان شابا في ريعان شبابه، واسمح لي أن أقول إن الشباب هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا دعوته في أول أيامها. نعم، كان النبي في 40 من عمره حين بعث، وهو سن اكتمال الشباب. وكان عمر بن الخطاب وكان الصديق رضي الله عنه في 38 من عمره في ريعان الشباب، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 27 من عمره في ريعان الشباب، وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف والأرقم بن أبي الأرقم ومصعب بن عمير ومعاذ بن جبل، كل هؤلاء وغير هؤلاء كانوا شبابا في ريعان الشباب. فلئن كان الشيوخ عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن الشباب سواعد الأمة التي تبني وتعمر، ولا يمكن لعقل أبدا أن يأتي مجردة دون أن يقوى بساعدين ودون أن يمشي بقدمين أو على قدمين. ولذلك أقول بملء فمي: أمة لا يحترم شبابها شيوخها ولا يقدر شيوخها شبابها أمة محكوم عليها بالضعف والخسران. فالشباب هم الذين أيدوا الدعوة من أول لحظة من لحظاتها. فسعد بن أبي وقاص أسلم في 17 من عمره مع هذا السن الصغير، إلا أن الملك القدير قد أعطاه عقلا يفوق في رجاحته وقوته وصفائه يفوق عقول كثير من الشيوخ. نعم، ولم يكن إسلامه هينة، كان سعد بارا بأمه شديد الحفاوة بها، وكانت أمه قوية كقوة أم مصعب بن عمير كما سنرى إن شاء الله جل وعلا. كانت أمه شديدة قوية، فلما سمعت بإسلام سعد ذهبت إليه وقالت: يا سعد، ما هذا الدين الذي أحدثت؟ فقال سعد رضي الله عنه: إنه دين الحق، وإنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالت له أمه: يا سعد، والله لا أكلمك ولا آكل ولا أشرب حتى تكفر بدين محمد، وإلا فسأموت وتعير بي. كلمات قوية من أم قوية لابن بار، لكن هيهات هيهات، أن للقلوب التي ذاقت حلاوة الإيمان أن تعود إلى الكفر بعد أن تذوقت طعم الإيمان وحلاوته. 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يعود وأن يكره أن يعود في الكفر وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هيهات هيهات أن للقلوب التي أشرق فيها نور الإيمان أن تعود إلى الظلام، أن للقلوب التي ارتقت إلى أنوار التوحيد أن تعود إلى ظلام الشرك والوثنية. يا سعد، تقول أمه: والله لا آكل، لا أكلمك، ولا آكل ولا أشرب حتى تكفر بدين محمد أو أموت فتعير بي. فيقول سعد: ذلكم الفتى المبارك الذي كان درة فتيان قريش ولؤلؤة ندواتها وزهرة شبابها. يقول سعد: يا أمه، يعني يا أمي، والله لو كانت لك 100 نفس، الله أكبر، والله لو كانت لك 100 نفس خرجت أمام عيني نفسا نفسا ما تركت دين محمد أبدا. إنه الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، إنه البراء من الشرك والمشركين. قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية. يقول سعد بهذه القوة: والله يا أم، لو كان لك 100 نفس فخرجت أمام عيني نفسا نفسا ما تركت دين محمد أبدا، ما كفرت بالله قط وما كفرت برسول الله قط، كيف وقد تذوقت طعم الإيمان وحلاوة الإيمان لا يمكن على الإطلاق، كما بينت الآن من حديث رسول الله والحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. فتعرض سعد رضي الله عنه لنصيبه هو الآخر من الأذى والاضطهاد. نعم، وفيه نزل قول رب العالمين: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذه آية العنكبوت، ونزلت فيه أيضا آية لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فازداد سعد ثباتا ويقينا وإيمانا بالله جل وعلا، وتحمل الأذى في سبيل هذا التوحيد الذي طالما اشتاقت إليه روحه واشتاقت إليه نفسه، وكان مشفقا بالأمس القريب على قومه ممن يصنعون الحجارة بأيديهم ويسجدون لها من دون الله جل وعلا، وهي لا تضر ولا تنفع فضلا عن أن تنفع غيرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، تحمل الأذى واضطر إلى أن يهاجر إلى الحبشة 2 مرات، فهو صاحب الهجرتين والمصلي إلى القبلتين. ثم عاد بعد ذلك سعد رضي الله عنه لينال شرف الهجرة من مكة إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعلق النبي بسعد تعلقا شديدا، وأحب سعد رسول الله حبا شديدا لا تستطيع كلمات البلغاء أن تجسده أو أن تعبر عنه. نعم، تقول عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص، والحديث في صحيح البخاري ومسلم، تقول عائشة: مرض أبي مرضا شديدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، أي جاء النبي لزيارتي وهو في فراش المرض، فقال سعد: يا رسول الله، إني أترك مالا كثيرا ولا أترك إلا بنتا واحدة، أفأوصي بنصف مالي؟ يعني أتصدق بنصف مالي لله جل وعلا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال سعد: أتصدق بثلث مالي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، والثلث كثير. وفي رواية: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، أي فقراء يتكففون الناس أي يسألون الناس. يقول سعد: ثم مد النبي صلى الله عليه وسلم يده فمسح بها على وجهي وبطني. الله، مد النبي صلى الله عليه وسلم يده ومسح بيده الشريفة المباركة على وجه سعد وعلى بطن سعد، ثم قال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته، اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. بالله عليك اسمع وتدبر ماذا قال سعد. قال: فوالله وجدت ليد رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا على كبدي. يا الله، على كبدي، وجدت ليد رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا على كبدي، لم يقل على جلدي بل على كبدي، إلى ساعة هذه، يعني إلى الساعة التي يحدث فيها سعد بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي حب من رسول الله لسعد، وأي حب من سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان النبي إذا رأى سعدا مقبلا ينظر إليه وهو سعيد به وهو فخور به، ثم يقول لأصحابه: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. انت عايش معايا بالعبارات دي؟ في العبارات الجميلة دي النبي بيفتخر بسعد، بيقول: هذا خالي فليرني امرؤ خاله، من منكم عنده خال كخالي هذا، كسعد بن أبي وقاص. لأن سعد رضي الله عنه من بني زهرة، ولأن أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، فجد سعد عم آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خالي فليرني امرؤ خاله. والحديث رواه الترمذي والحاكم بسند صحيح من حديث قيس بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. انظر إلى كلمات النبي لتستشف منها حفاوة رسول الله وحب رسول الله لخاله الكريم المبارك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ويا له من شرف لسعد، بل ولقبيلة سعد، أن يكون سعد رضي الله عنه خاله سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. ليس هذا فحسب، بل يفتخر به رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. تدبر معي، في ليلة من الليالي، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة: أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. أرق النبي يعني قلق في نومه، أصابه شيء من الأرق. نعم، فأهل الشرك وأهل النفاق يتربصون به الدوائر، يريدون أن يصلوا إليه بأي ثمن. قالت: أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقال عليه الصلاة والسلام: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة بأبي وأمي وقلبي وروحي. ليت رجلا صالحا، ما تخلي بالك من دي، صالحا، ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. تقول عائشة: فبينما نحن كذلك إذ سمعنا صوت سلاح، وفي رواية إذ سمعنا خشخشة سلاح، يعني صوت السلاح. فقال عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله. ها أنت الرجل الصالح؟ نعم، هذه من عندي أنا، ها هو الرجل الصالح الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فجاء سعد بسلاحه دون أن يطلبه أحد، انتبهوا معي أيها الأفاضل. فقال النبي: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذي جاء بك؟ ما الذي جاء بك؟ اسمع. فقال سعد: وقع في نفسي خوف على رسول الله فجئت أحرسه الليلة. يا الله يا الله، أسألكم بالله أليست هذه كرامة لسعد بن أبي وقاص؟ نعم، فنحن نؤمن بالكرامة للولي كما نؤمن بالمعجزة للنبي، وكرامات الأولياء في الأمة لا تنقطع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هكذا يقول ربنا جل وعلا وهو القائل سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي جاء بك يا سعد؟ فيقول سعد رضي الله عنه: وقع في نفسي خوف على رسول الله فجئت أحرسه الليلة. يا إلهي، تقول عائشة: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه، فنام حتى سمعت غطيطه، اطمأن واستراح وسكن قبل أن ينزل عليه قول الله: والله يعصمك من الناس. فلما نزلت الآية خرج صلى الله عليه وسلم فصرف الحراسة والحرس، فصرف الحراسة والحرس، والله يعصمك من الناس. لم يعد صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى حراسة الخلق بعدما حفظه وعصمه خالق الخلق جل في علاه. هذه كرامة لسعد، وهذه منقبة لسعد. بل وقبل غزوة بدر يرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية استطلاعية إلى مكان يسمى رابغ، وأنتم تعلمون رابغا، فهذا ميقات مكاني من مواقيت الحج الآن لأهل مصر ولمن مر على هذا الميقات من غير أهله، كما قال صلى الله عليه وسلم وهو يحدد المواقيت المكانية: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فرابغ بعث النبي سرية استطلاعية بالمفهوم العسكري المعاصر أو استكشافية بالقرب من مكة، وكان من بين أفراد السرية سعد بن أبي وقاص. فلما سمع المشركون بهذه السرية هجموا على المسلمين هجمة شرسة، وقام سعد رضوان الله عليه ليرمي بأول سهم في الإسلام، وكان راميا متقنا مبدعا يرمي المشركين ليحمي ظهور أصحابه رضوان الله عليهم جميعا، ثم راح يفخر ويتغنى بهذا ويقول: ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي، فما يعتد رام في عدو بسهم يا رسول الله قبلي، فما يعتد برام في عدو بسهم يا رسول الله قبلي، فهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. وهذه كرامة ومنقبة. وتأتي معركة أحد، وسامحوني على هذه التنقلات السريعة، فالموضوع جليل، وأنا أريد أن أقف مع سعد في آخر أيامه مع هذه الفتوحات الكبيرة التي تشتاق إليها الأمة الآن. أسأل الله أن يعيد للأمة عزها ومجدها وكرامتها، إنه ولي ذلك ومولاه. تأتي معركة أحد لتبرز مكانة سعد ولتبرز محبة النبي لسعد، وأنتم تعلمون كما تحدثت عن طلحة رضي الله عنه، ما الذي تعرض له المصطفى في أحد بعدما خالف بعض الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستغل خالد بن الوليد هذه الثغرة وطوق المسلمين من الخلف، وأصبح المسلمون بين شقي رحى، بين المشركين يقاتلونهم من الأمام وبين خالد بسريته يطعن ظهورهم من الخلف، وتعرض النبي للقتل وللموت الحقيقي، وكسرت رباعيته وشج وجهه ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين، ونزفت الدماء الطاهرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول بأبي وأمي: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وينزل عليه قول ربنا جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء يا الله، ليس لك من الأمر شيء. وصبر النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي فر فيه كثير من أصحابه في أرض المعركة، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا الآيات، يعني ملأ قلوب بعضكم بالغم لما تركتموه في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغم. ونزل في هؤلاء قول ربنا جل وعلا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. والله ما كان الصحابة يعلمون ذلك إلا بعد نزول هذه الآية، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وهنا كان رسول الله هدفا أولا وأخيرا للمشركين، فالكل يريد أن يصل إليه بأي ثمن. ووجد رسول الله نفسه وحيدا أمام هذه الجحافل، جحافل الشرك والحقد التي تريد أن تقضي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي سبيل. وهنا قفز طلحة رضي الله عنه، وصبر سعد بن أبي وقاص، ووثب وثبة الأسد من عرينه، ووقف إلى جوار رسول الله يحمي رسول الله بدمه وروحه ونفسه، حتى جمع له النبي أبويه. يقول علي رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لأحد أبويه إلا لسعد بن مالك، أي إلا لسعد بن أبي وقاص. قال له النبي يومها: ارم فداك أبي وأمي، ارم فداك أبي وأمي. رضي الله عن سعد. تصوروا أنتم هذا العمل وهذا البذل وهذا الوفاء وهذا الإخلاص الذي قال فيه سيد الناس لهذا الرجل الوفي الأبي: ارمي فداك أبي وأمي. يقول سعد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني السهم، بل وناولني سهما بدون نصل، أي بدون الرأس المعروفة للسهم هذه. ثم قال له: ارمي بسم الله، ارمي يا سعد. فرمى سعد بهذا النصل رجلا مشركا أحرق المسلمين، أحرق المسلمين بسيفه ورمحه وسهامه. فرماه سعد بهذا النصل، بهذا السيف الذي لا نصل له، فأصابه، فوقع الرجل حتى بدت عورته. يقول: فالتفت إلى رسول الله فرأيت رسول الله يضحك حتى بدت نواجذه صلى الله وسلم وبارك عليه، ويقول لسعد: ارمي فداك أبي وأمي. وقد ذكرت قبل ذلك أنه جمع أبويه أيضا لطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. جمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، وكذلك لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم أيها الأحبة، مكانة سعد تبرز في هذه الكلمات: ورب الكعبة، لو تدبرناها وتأملناها. ثم تمضي الأيام وينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ويتولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه، ويصدق سعد، ويصحب الصديق صحبة وفاء وإكرام، ثم يتولى الخلافة بعد الصديق عمر. وانتبه معي وأعرني قلبك وسمعك، ويختار عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص واليا على الكوفة. نعم الوالي ونعم الرجل، ولكن بكل أسف وبكل حسرة راح أهل الكوفة يشكون سعدا رضي الله عنه إلى عمر. يا للعار، ما الذي فعله سعد؟ اسمع وتحمل وتحمل. قالوا: ما بيعرفش يصلي. يا للمصيبة، والله إنها لمصيبة، والله إنها لكارثة. سعد بن أبي وقاص لا يحسن يصلي، معقول؟ فطلبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يا أبا إسحاق، يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، لا تحسن الصلاة. فقال سعد رضي الله عنه أما أنا فوالله كنت أصلي بهم صلاة رسول الله لا أخرم عنها، يعني لا أحيد عنها ولا أنقص، والله كنت أصلي بهم صلاة رسول الله لا أخرم عنها، إني كنت لأصلي بهم صلاة العشي يعني الظهر والعصر، ومن أهل العلم من قال وإلى الفجر، إني كنت لأصلي بهم صلاة العشي فأركض في الأوليين وأخفف في الأخريين، يعني أطيل الصلاة في الركعة الأولى والثانية وأخفف الصلاة في الركعة الثالثة والرابعة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر رضي الله عنه ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. وخلي بالك فيه رواية أخرى تحمل مزيدا من الألم ومزيدا من الحسرة من سعد بن أبي وقاص، والرواية في الصحيحين أيضا. يقول سعد أنا يعني لا أحسن الصلاة، والله لا أنا أول من رمى بسهم في الإسلام. حضرتك عارف معنى العبارة دي إيه؟ ما العبارة دي مش كده، يعني هو لا يفخر بها سعد بدون معنى، لا، وإنما يقصد أن يقول أنا كنت في الإسلام قبل أن يعرف أهل الكوفة شيئا عن الإسلام، أنا أول من رمى بسهم في الإسلام، يعني قبل أن تسمعوا عن الإسلام كنت مسلمة، كنت ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأول من رمى بسهم في الإسلام، وكنت أغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر، وإن أحدنا ليضع يعني قضاء حاجته، وإن أحدنا ليضع كما يضع البعير والشاء ما له خلط، يعني نجواه كنجوى البعير كالروث، لأنه لا طعام عند هؤلاء، لا يأكلون إلا ما يأكله البعير وما تأكله الشاة. هل تعرف مغزى هذه الكلمة وماذا يقصد بها سعد رضي الله عنه؟ يقول كنت مع رسول الله وحصرت معه حتى أكلنا ورق الشجر، وكنا معه في الغزوات لا نأكل إلا ورق الشجر، يعني كنا معه الأيام والليالي نرى صلاته ونصلي بصلاته ونسمع قوله ونرى هديه في الطعام والشراب والنوم، كنت معه ملازما له كملازمة الظل لصاحبه، أنا أول من رمى بسهم في الإسلام، وكنت أغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر، وإن أحدنا ليضع كما يضع البعير والشاء ما له خلط. ثم قال ثم جاءت بنو أسد تعزرني في الإسلام، لقد خبت إذن وضل عملي. شيء مؤلم. هل تستشعر الألم الذي يتحدث به سعد؟ ثم يعني هذه القبيلة من قبائل الكوفة التي جاءت تشكو سعدا لعمر رضي الله عنهما، ثم جاءت بنو أسد تشكوني في الإسلام، تعذرني في الإسلام، لقد خبت إذن وضل عملي. رواية مؤثرة ومعبرة عن حجم الألم ومرارة المأساة أن يتهم سعد بن أبي وقاص بماذا؟ بأنه لا يحسن الصلاة. ما هم مش لاقين حاجة، مش لاقين تهمة، طب ما بيعرفش يصلي، كارثة مصيبة، والله لا يصدقها عاقل. يعني ماذا تقولون لو قال لكم رجل الشيخ الألباني ما بيعرفش يصلي، الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر رحمه الله ما بيعرفش يصلي، ايه المعرضي؟ طب بالله عليكم هؤلاء هؤلاء من هم؟ إلى جوار سعد بن أبي وقاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالث ثلاثة دخلوا الإسلام كما قال هو، والحديث في الصحيح كما ذكرت، إن الله وإنا إليه راجعون، كلام يدمي القلب ويحرق الفؤاد. الشاهد، فأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع سعد بن أبي وقاص رجلا إلى الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا دخله وسأل عن سعد بن أبي وقاص، فكان الناس يثنون عليه خيرا، كان الناس يثنون على سعد خيرا رضي الله عنه، إلا رجلا في مسجد لبني عبس، هذا الرجل يقال له أسامة بن قتادة ويكنى بأبي سعدة، هذا الرجل يقال له أسامة بن قتادة ويكنى بأبي سعدة، قام أعاذنا الله وإياكم من النفاق ومن أصحاب القلوب المريضة، قام هذا الرجل وقال لهذا الرجل الرسول الذي جاء من قبل عمر بن الخطاب ليسأل أهل الكوفة عن سعد بن أبي وقاص، قال هذا الرجل أسامة بن قتادة هذا، قال أما إذ ناشدتنا، شايف الورع الكاذب الباهت، أما إذ ناشدتنا يعني أما وقد سأما وقد سألتنا بالله أن نقول الحق في سعد بن أبي وقاص فاسمع مني، قول يا فزلوك اتكلم يا كذاب. فقال إن سعدا كان لا يسير في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، شايف المهلبية، كلام خايب وكلام كاذب. إن سعدا كان لا يسير في السرية، يعني إيه؟ يعني كان يبعث السرايا ويجبن هو عن الخروج مع السرايا للغزو في سبيل الله. طب يا راجل شوف حاجة غير كده، ده هو البطل والفاتح والعملاق والأبي والقوي والشجاع والكريم، وهو الذي جمع له النبي أبويه، النبي جمع له أبويه وقال ارم فداك أبي وأمي، تقول كان لا يسير بالسرية يعني لا يمشي مع الغزوات ومع السرايا يجبن عن الجهاد في سبيل الله، تقول حاجة تانية ربما يصدقك أصحاب القلوب المريضة وأصحاب العقول التي أنهكها التحلل الأخلاقي والفكري، قل حاجة تانية، كان لا يسير مع السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فلما سمع سعد ذلك غضب وتألم، وخلي بالك بقى من منقبة من أجل وأكرم مناقب سعد، ألا وهي أن سعدا كان مستجاب الدعوة، يا الله والله تخلي بالك من دي، كان مستجاب الدعوة، ومش مستجاب الدعوة مؤجلة، لا، في التو واللحظة، إذا دعا سعد أجاب الله دعوته في التو واللحظة، يرى سعد بعينه إجابة دعوته، أمر مرعب. حضرتك متصور الكرامة دي ليه؟ إنها استجابة من الله لدعوة من سيدنا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. قال النبي، والحديث رواه الترمذي والحاكم بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. الله أكبر، دعوة جميلة يا أخي، اللهم استجب لسعد إذا دعاك. ممكن الدعوة تؤجل أو يصرف بها عنك سوءة، كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي وغيرهما بسند حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقالوا: يا رسول الله إذا نكثر؟ فقال: الله أكثر، أي أكثر فضلا وجودا وكرما وعطاء. فربما تدعو الله بدعوة إما أن يعجلها الله، وإما أن يصرف عنك سوءا، وإما أن يدخر لك إجابة دعوتك في الآخرة، فأنت في كل الأحوال على خير. أما سعد كانت لا تؤجل دعوته، والله تخلي بالك كانت لا ترد دعوته. إذا دعا أجاب الله دعوة سعد في التاو واللحظة. كرامة كبيرة جدا، كرامة كبيرة جدا. ما عرفش انت حضرتك متصورها ولا لا. خلي بالك بقى، خلي بالك بعد التقديم ده، الرجل اللي هو اسمه أسامة بن قتادة ده الفزلوك اللي قام يعني متصور يعني أنه قال الحق، قال سعد لأدعون بثلاث، سلم يا رب خلاص. رفع يديه، وإذا رفع سعد يديه خاف أولو النهى أصحاب العقول والألباب، يخشون من سعد إذا رفع يديه للدعاء يخشون. يا أخي في أولياء لله أقسم بالله من أعلن الحرب عليهم أعلن عليه الحرب مالك الملك وملك الملوك. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم اجعلنا من أوليائك وأصفيائك يا أرحم الراحمين. رفع سعد يديه وقال إني لأدعون بثلاث، وقال لأدعون بثلاث. خلي بالك، قال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يا الله يا رب سلم سلم. خلي بالك يا أخي، ما تعرضش نفسك لدعوة رجل صالح، ما تتهمنيش بأني درويش وتقول يا عم الشيخ كبر دماغك. لا والله أقسم بالله تصيبك دعوة صالح لا سيما إن كان مظلومة. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتق دعوة الصالحين المظلومين، ومنصبك لا ينفعك وكرسيك لا ينفعك ومالك لا ينفعك ومن أجلسك على الكرسي لا ينفعك. لا والله أقولها لك بحب، والله بحب أقولها لك وأنصحك لله، والله لن ينفعك أحد، والله لن ينفعك أحد. قال سعد اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. اسمع، يقول عبد الملك بن عمير، يقول عبد الملك ابن عمير الراوي عن جابر بن سمرة راوي الحديث، والحديث هذا في صحيح مسلم، هذا نص رواية الإمام مسلم. يقول عبد الملك ابن عمير الراوي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، اسمع، يقول والله لقد رأيت هذا الرجل وقد سقط حاجباه على عينيه، يعني من طول عمره، وقد سقط حاجباه على عينيه يسأل الناس، يتعرض للجواري في الطرقات يغمزهن، فكلما سئل قال شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد بن أبي وقاص. آه يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم جنبنا الظلم وطهرنا من الظلم، اللهم لا تجعلنا أبدا سببا لإغضاض صالح من الصالحين، اللهم لا تجعلنا أبدا سببا لحزن ولي من أوليائك المخلصين يا رب العالمين. يا الله، يقول عبد الملك رأيت هذا الرجل وقد سقط حجباه على عينيه، خلاص اللهم أطل عمره، طال عمره يسأل الناس، يتسول، طال فقره، يتعرض للنساء والجواري في الطرقات يغمزهن، هو شيخ كبير واللحية بيضة سبحان الله، فإذا ما اقترب منه أحد بتعمل كده ليه أيها الشيخ الكبير؟ فيقول شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأفاضل، لا حول ولا قوة إلا بالله، مضى الوقت سريعا، لكنني أريد أن أقف في عجالة مع هذا البطل. حين سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن كسرى يعد جيشا جرارا يزيد على 100,000 يريد أن يغزو الإسلام في عقر داره، فبادر عمر بن الخطاب وأسرع بأخذ المبادرة وجيش جيشا كبيرا بالمقارنة إلى جيوش الإسلام في هذا الوقت يزيد على 30,000، ولكنه جمع أهل الشورى وأصر عمر على أن يكون على رأس هذا الجيش، فأشار عليه أهل الشورى وعلى رأسهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أشار عليه ألا يخرج أبدا، وأن يظل قابعا في مدينة رسول الله، وأن يصدر الأوامر، وأن يولي من شاء. فلو قتل عمر وقعت المصيبة، ونزل عمر بن الخطاب على رأي هؤلاء، فقال فمن القائد إذن؟ من أختار؟ ورد عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه بكلمات جميلة، وقال إنه الأسد في براثنه، يا خبر، إنه الأسد في عرينه، في براثنه أي في عرينه. من هذا الأسد؟ إنه سعد بن أبي وقاص. أرسل عمر بن الخطاب سعدا لجمع صدقات هوازن، ما كان سعد موجودا، فاستدعاه عمر على الفور وسلمه راية الجهاد وقال انطلق بسم الله وعلى بركة الله. وينطلق سعد بن أبي وقاص لمناطحة الصخور الصماء، لملاقاة جيش جرار، جيش معد إعدادا لا تعرفه أرض وميادين الحروب في هذا التوقيت، حتى قال كسرى والله لأرمين المسلمين بقائد الذي ادخرته ليوم الكريهة، يقصد قائده رستم الذي هيأه وأعده لمثل هذا اليوم العصيب. ويقول عمر رضوان الله عليه لسعد بعدما وصل إلى الحدود، إلى حدود القادسية، قال عمر في رسالة عاجلة سريعة لسعد بن أبي وقاص بعدما حمد الله وأثنى عليه إلى آخره، قال يا سعد، يا سعد، لا يغرنك أن قيل خال رسول الله، يا الله، لا يغرنك أن قيل خال رسول الله وصاحبه، أوعى تغتر بهذا النسب، فإنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إلا بالطاعة، والخلق شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، فانظر الأمر الذي كان عليه رسول الله من يوم بعث إلى يوم تركنا، فالزمه فإنه الأمر، واكتب إلي بكل يوم أين تنزلون وأين مكان العدو منكم، واجعلني وأنا في المدينة كأنني معكم في أرض المعركة. والسلام رضي الله عن عمر، عن العبقري الفذ، يتابع المعركة ساعة بساعة ويوما بيوم، ويرسل إليه سعد بن أبي وقاص، لقد اصطف جيش الرومي، جيش الفرسي، لقد اصطف جيش الفرسي في صفوف جرارة، وتقدمت الفيلة هذا الجيش الكبير الجرار، مشهد جديد على أهل التوحيد. ويرسل عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص، لا تخف ولا تكرب، استعن بالله وتوكل عليه، وقل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وتبدأ المعركة الطاحنة. وقبل أن تبدأ المعركة الطاحنة، يرسل رستم قائد الجيوش إلى سعد بن أبي وقاص ليرسل إليه رسولا ليفاوضه، وهنا استشار سعد أصحابه، فأشار عليه الصحابي الجليل ربعي بن عامر رضي الله عنه، وقال له يا سعد، إن الأعاجم لهم عادات وآداب، فإن أرسلت إليهم وفدا طمعوا فينا، فأرسل إليهم رجلا واحدا. قال فاذهب أنت يا ربعي. فذهب ربعي بن عامر على ظهر جواده بثيابه المتواضعة وبهيئته المتواضعة، فلما رفضوا أن يدخل ربعي على رستم الذي جلس على سريره الذهبي على فرش الحرير، أبى وقال أنا لم آتكم وإنما جئتكم، فإن تركتموني أدخل على هيئتي وإلا رجعت. فقال لهم رستم ائذنوا له، فدخل وهو على ظهر جواده، ونزل وربط جواده في مكان من هذه الأماكن في مجلس رستم، ثم ظل يتكئ بسن رمحه على الفرش ليمزق بعضها أو معظمها، وهو يقصد أن يملأ قلوب هؤلاء بالرعب. فنظر إليه رستم في حنق وغير، وقال من أنتم؟ فقال ربعي الذي فهم الغاية وعرف الوظيفة التي من أجلها خلق ومن أجلها ابتعث، قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، فمن قبل منا قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن حال بيننا وبين دعوة الناس إلى دين الله قاتلناه حتى نفضي إلى موعود الله. قال رستم وما موعود الله؟ قال ربعي الجنة لمن مات من إخواننا والنصر لمن بقي منا. فقال رستم لقد سمعت مقالتك، فهل لكم أن تنظرون لننظر في أمرنا ولتنظروا في أمركم؟ قال ربعي لقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث، فانظر في أمرك وأمرهم واختر لنفسك ولهم واحدة من ثلاث. قال رستم ما هي؟ قال الإسلام ونقبل منك. قال والثانية؟ قال الجزية، وإن احتجت إلينا نصرناك، الجزية التي تدفعها الأمة الآن كاملة غير منقوصة. قال والثالثة؟ قال القتال. اسمع، ولن نبدأك بالقتال، ولن نبدأك بالقتال إلا في اليوم الرابع، ولن نبدأك بقتال إلا بعد اليوم الرابع إلا إن بدأتنا أنت. فقال له رستم: أسيدهم أنت؟ أسيدهم أنت؟ أنت القائد؟ قال: لا، ولكن المسلمين، ولكن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم على أعلاهم. ثم انصرف ربعي وانبهر رستم، وكان رجلا عاقلا لا ننكر ذلك، فقال لمن معه في مجلسه: أسمعتم؟ هل رأيتم أو سمعتم قط أعز من كلام هذا الرجل؟ قالوا: معاذ الله أن تميل إلى شيء من دين هذا الكلب، ألا تنظر إلى ثيابه؟ فقال: ويحكم، العرب يستخفون بالثياب والطعام ويصونون الأحساب والأنساب، ألا تنظر إلى كلامه؟ ثم أرسل رستم إلى سعد فيوصل إليه ربعيا مرة أخرى، فاستشار سعد ربعيا، فقال ربعي: لا، بل أرسل رجلا آخر ليعلم هذا الرجل أننا جميعا كالرجل الأول. فأرسل إليه سعد حذيفة بن محصن رضي الله عنه، وركب حذيفة فرسه وأصر أن يظل على ظهر جواده لا ينزل. فسأله رستم: من أنتم؟ فأجابه بنفس جواب ربعي تماما، لكن رستم بعبقرية القيادة أراد أن يطمئن، هل يتكلم هؤلاء بمنهج واحد بمنطوق واحد، أم أن كل رسول يجب ما قاله الرسول الذي سبقه؟ لا. فقال له رستم: المواعدة من يوم ماذا؟ فقال: ثلاثا من أمس. لا يجب كلامه كلام ربعي، لا، ثلاثا من أمس، ثلاثة أيام بس وفات يوم، خلي بالك، ثلاثا من أمس. فعلم أن المنهج واحد، مش شئت واحد يشيل المطبات وبعدين يجي واحد يعمل مطبات ويعمل مذكرة تفسير، لا لا، كل منهج واحد لا يختلف، لأن المنهج والذي يحكم الجميع، يحكم الأفراد، لا يحكم الأفراد الناس بمناهج مختلفة كل بحسب مزاجه وهواه، لا، بل يتحاكم الجميع إلى منهج الله وإلى منهج الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصر رستم على أن يرسل سعد إليه ربعيا، هو معجب بربعي بن عامر، فقال: أرسل إلينا الرجل الذي جاءنا في اليوم الأول. فأشار ربعي على أن يرسل سعد رجلا آخر، فأرسل سعد إليه في هذه المرة داهية العرب والمسلمين كافة، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. فدخل المغيرة فوجد رستم قد جلس على سريره الذهبي في أبهة واستعلاء وكبرياء، فاقترب منه ووثب المغيرة بن شعبة فجلس إلى جوار رستم على سريره الذهبي، فلما رأوه وثبوا عليه ومعكوه في الأرض، أي مرغوه في الأرض. فوقف المغيرة بهدوء مزلزل مرعب ونظر إلى رستم وإلى من معه وقال: كنا نسمع عنكم الأحلام والنهى، والله ما رأيت أسفه منكم، وكان أحسن من الذي صنعتم بي أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض، وأن هذا لا يستقيم فيكم، ونحن معشر العرب لا يستعبد بعضنا بعضا إلا إذا قاتل الأخ صاحبه. ثم قال: ووالله لقد علمت أنكم مغلوبون، وأن ملكا لا يمكن أن يقوم أبدا على مثل هذه السيرة وعلى مثل هذه العقول. ثم انصرف وعاد إلى سعد ليقول له: القتال، ما فيش مفاوضات. وبكى سعد، لماذا؟ خوفا من القتال؟ لا، لأن المرض قد زحف عليه وكثرت الدمامل في كل شبر في جسده، ولم يعد سعد قادرا على القيام وعلى الاستواء على ظهر فرسه البلقاء وهو البطل الشجاع، بل لقد اضطر سعد ليدير دفة المعركة أن يصنع له عريشا عاليا فوق مكان مرتفع، وأن يظل نائما على بطنه وعلى صدره، لأنه لا يقدر على أن يستوي على مؤخرته أو أن يقع أو أن ينام على ظهره، وظل يدير المعركة وهو في هذه الحالة لا يخشى، لو رآه رجل من الفرس لذبحه، لا يخاف الموت. وكبر سعد 4 تكبيرات، وكانت التكبيرة الرابعة إذانا ببدء القتال، وبدأت معركة حاسمة، وبدأت معركة رهيبة لم تشهدها أرض المعارك اللهم إلا في بلاط الشهداء، كما هو مؤرخ عند أهل التاريخ والسير. وكتب الله النصر للموحدين على يد الأسد في براثنه على يد خال المصطفى وكفى، ثم أرسل البشرى إلى عمر رضي الله عنه ليأمره عمر بن الخطاب أن يسير إلى نهاوند ثم إلى المدائن، ويفصل البحر أو النهر بين سعد وبين الفرس. وهنا يرى سعد رؤيا أنه يعبر بخيله هذا الماء، هذا البحر، فيصبح فيخبر أصحابه ويقول لهم إني عازم على العبور على ظهور الخيل، أمر عجب. ويأمر سعد رضوان الله عليه الجيش فتعبر الخيول الماء، ويرى أهل فارس ويرى أهل الفرس جنود المسلمين على ظهور الخيول تعبر بهم الماء، فيقولون والله إننا لم نقاتل بشرا وإنما نقاتل جنا. وكتب الله النصر لأولئك الأطهار، وفر كسرى، وأخذ سعد بن أبي وقاص هذا التاج بلآلئه وجواهره ودرره ليرسل به إلى الأسد القابع هنالك في عرينه في مدينة رسول الله إلى المدينة النبوية. ويرى علي رضوان الله عليه والصحابة مع عمر هذا التاج، فيقول عمر إن قوما أدوا هؤلاء الأوفياء، فيقول علي عففت فعفوا، ولو رتعت فرتعوا، ولو رتعت لرتعوا، وإن كان في سند الرواية ضعف عند بعض أهل العلم، عففت فعفوا ولو رتعت فرتعوا. وقبل الموت أيها الأفاضل ينام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ويضع رأسه في حجر ولده مصعب ابن سعد رضي الله عنه، فيبكي ولده فيقول سعد لما تبكي يا بني، فيقول لما أرى يا أبتي، فيقول سعد لا يا بني لا تبكي، فإن الله لا يعذبني وإني من أهل الجنة. علق الإمام الذهبي وقال صدق والله، صدق والله وهنيئا له. ويخرج سعد جبة صوف ويأمرهم إن مات أن يكفنوه فيها، ويقول هذه الجبة التي لقيت بها المشركين يوم بدر وقد ادخرتها لهذا اليوم. ويلقى ربه آمنا مطمئنا إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة رضي الله عن سعد. وجزى الله أستاذه ومعلمه نبينا وإمامنا الأكرم ورسولنا الأعظم عنه وعن أصحابه وعن أمته خير الجزاء، وأسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم، وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.